بسم الله الرحمن الرحيم. أنت والحبيب, والحبيب, والحبيب أنت والحبيب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أين نبتدئ؟ بالكلام عنه عليه الصلاة قبل والسلام. أن نرى النور كانت الإنسانية تتخبط في الظلمات, وفي تلك الفترة كانت الإنسانية تتخبط في الجهل, والحياة بين الناس كان الظلم ولم يكن غيره. وجاء النور. نعم نورا وهاديا. وجاء النور. نعم أقول مع البعثة ولدت الحياة. رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أضل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم. السراج المنير الذي ليس نجما وإنما هو الشمس الذي مدحه رب قبل أن يمدحه البشر. إنك لعلى خلق عظيم. إنه النور العظيم. إنه الرحمة المهداة. هل هناك من الناس أفضل منه؟ رسول الله إن من تشريف الله لنا أن جعلنا من أمته, فهو منة الله على خلقه. حبيب الله القمر المضيء لم تبدو الكواكب. محمد رسول الله أنار الله تعالى به الدنيا وفتح به أعينا عمياء, فهدى الله به من الضلال وعلم به من الجهال وأرشد به من الغوار. الحبيب فأي بشر أحق بأن يحب, وما أثر الحب عندنا وما صدق ما ندعي. الحبيب لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حكموا رسول الله بأنفسهم وأموالهم. بأموالهم هذه أموالنا بين يديه فاحكم فيها بما شئت. وأنفسهم لو استعرضت من البحر لخضنا نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. الله أكبر. واليوم نتحسن ونرى التعظيم لرجال الفن والعفن ممن تسودوا بغير سيادة وقادوا بغير قيادة. إنه الجفاء وكل يوم تحيا بدعة وتموت سنة من سنن الجفاء, وذلك بتحويل العبادات إلى عادة وعدم توقير السنة والاستخفاف بها باطلا. فإذا سألنا هل هذا العمل واجب فقيل لنا سنة ظننا أنه فضل لا يعمل. وبعضهم لا يحب ذكر السنن ولا ذكر الأحاديث, بل يريد أن لا تذكر السنن والأحاديث. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مصائبنا كثيرة يسب رسول الله ولا يتكلم أحد كف ولا يرد وتتوالى المصائب. ارتمينا في أحضان أعدائنا حتى ينصروننا وتخلينا عن الله فتخلى الله عنا. وتتوالى المصائب ينتصرون بأمريكا وتتوالى, ثم يخرج علينا قائدهم فيقول عن شارون رجل السلام على الدنيا السلام إن كان هذا هو السلام. يوم تجس كل أمة في دياجير الملم للسؤال عن المهم هل أجبتم الرسول. والله أيها الإخوة إن لم نحمي عهد الدين ونعود إلى الله وندافع عن إخواننا والله لا يصل أعداء الله إلى هذه البلاد وإلى غيرها. هل أجبتم الرسول. صوت الوفاء للإنتاج والتوزيع تقدم أنت والحبيب, أنت والحبيب لفضيلة الشيخ أنس ابن سعيد ابن مسفر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إذا رضيت, ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيد البشرية أجمعين, وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة, وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سر المتقابلين. أيها الإخوة الكرام, حديثنا اليوم عن أعظم البشر, عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم, عن الشافع المشفع, عن خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. أحبه كل شيء, أحبه ربه سبحانه وتعالى وصلى عليه, وأحبه أهل السماء وصلوا عليه, وأحبه المؤمنون وصلوا عليه, وأحبه الشجر والحجر قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي عليه الصلاة والسلام. كل ما خلق الله أحبه عليه الصلاة والسلام، إنه سيد ولد آدم بلا منازع عليه الصلاة والسلام. من خلقه ربه وصنعه على عينه، أدبه فأحسن تأديبه، جعله هاديا للناس نورا وسراجا مبينا عليه الصلاة والسلام. كل شيء يحن إليه عليه الصلاة والسلام، وكل مخلوق يفتقده عليه الصلاة والسلام. الجذع، الجذع ذاك الذي لا يسمع ولا يبصر، ليس له أحاسيس ولا مشاعر، لكن مع الحبيب عليه الصلاة والسلام نطق، مع الحبيب عليه الصلاة والسلام حن، للحبيب عليه الصلاة والسلام اشتاق. جذع من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يحس، لكنه أحس بوجوده عليه الصلاة والسلام، حن إليه عليه الصلاة والسلام. في الحديث المتواتر الذي يرويه الجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحاح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع، فلما كثر أصحابه عليه الصلاة والسلام قالت امرأة من الأنصار وقد كان لها خادما يصنع، قالت: يا رسول الله، أفلا أصنع لك منبرا تصعد عليه إذا خطبت؟ قال: افعلي. ففعلت. ولما جاءت الجمعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام ليخطب على المنبر، فترك الجذع، ترك الجذع وذهب إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فكان الجذع فقد الحبيب عليه الصلاة والسلام. الجذع أحس بفقده عليه الصلاة والسلام، الجذع أحس بأن هذا الكلام الذي يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام، النور الذي كان ينطلق من فيه عليه الصلاة والسلام والجذع حوله ويتكئ عليه، لما افتقد الجذع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، بكى الجذع وحن له عليه الصلاة والسلام. بكى الجذع لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واشتد حنينه له عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فضم الجذع إليه وجلس يشجئه ويسكنه كما يهدئ الإنسان ولده وطفله، حتى سكت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل لبقي يبكي إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا الجذع الذي ليس له مشاعر ولا أحاسيس، كانت أحاسيسه ومشاعره انطلقت وهو جماد لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم مخلوقا أعظم من هذا المخلوق؟ هل رأيتم سيدا أعظم من هذا السيد؟ إنه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ماذا عسانا أن نقول عليه الصلاة والسلام؟ من أين نبتدئ في الكلام عنه عليه الصلاة والسلام؟ لا زالت أخباره وسيرته عليه الصلاة والسلام على مدار 1400 سنة يكتب فيها الكتاب وينظر فيها العلماء ويؤلف في سيرته عليه الصلاة والسلام العلماء والعلماء، كلهم يقتطفون من معينه عليه الصلاة والسلام. ما انقضت عجائب سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا انقضت عجائب دينه عليه الصلاة والسلام، لا زال دينه مرفوعا عليه الصلاة والسلام، وقد سقطت جميع الأديان والمذاهب والملل، لا زال هذا الدين منصورا وقد باءت كل الديانات والمذاهب والملل بالفشل. يأتي الناس بحلول لمشاكلهم وما هي إلا لحظات، وإذا بالحلول أصبحت مشاكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالحل المثالي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إن من شرف الله لنا، إن من تشريف الله لنا أن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام، فهو منة الله على خلقه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منة الله على خلقه أجمعين أن بعث رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وهاديا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله ويهديهم إلى صراط مستقيم. ماذا عساي أن أقول عن حبه عليه الصلاة والسلام، عن شوقنا له عليه الصلاة والسلام، عن حقوقه عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك من الناس أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟ فضائله لا تعد عليه الصلاة والسلام، ومناقبه لا تحصى عليه الصلاة والسلام. كمال في كل شيء، كمال في خلقته، كمال في خلقه عليه الصلاة والسلام، كمال في سيرته، كمال في عدله، كمال في بيته، كمال مع عدوه، كمال مع صديقه. إنه عليه الصلاة والسلام قد جمع عدة كمالات البشر، فهو أكمل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولو أن كمالا من هذه الكمالات اتصف به شخص من الأشخاص لتعلقت به النفوس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع كل الكمال البشري عليه الصلاة والسلام؟ ما أعظمه عليه الصلاة والسلام، ما أكرمه عليه الصلاة والسلام، ما أحلمه عليه الصلاة والسلام. إنه النور العظيم، إنه الرحمة المهداة، إنه فضل الله عز وجل الذي أنزله على عباده حتى يهتدي به من أراد الله هدايته إلى جنات النعيم. لا نقول هذا، لا نقول هذا غلوا فيه عليه الصلاة والسلام، بل هذا حقه، بل أعظم من ذلك حقه عليه الصلاة والسلام. نعم، هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن الله اختصه بصفات لم يختص بها أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام. فضل الله ومنته. ماذا أقول؟ ماذا عساي أن أقول ونحن أحاسيس وبشر من لحم ودم؟ ألا نحن له وقد حن له الجذع عليه الصلاة والسلام؟ ألا نصلي عليه وقد سلم عليه الحجر عليه الصلاة والسلام؟ قل لي بربك، تلك الأنفس التي تتعلق بالتافهين من البشر، بالذين يحملون الخزعبلات، بالذين يأتون بحثالة الفكر من رواد الفكر والثقافة، أو من أصحاب الفن والعفن، أو من أصحاب السينما، أو من اللاعبين واللاعبات. قل لي بربك، أولئك الذين يتعلقون بهم بمن تعلقوا؟ إنهم تعلقوا بحذالة البشر ونسوا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إنهم يتذكرون سيرهم، ووالله سيرهم لا تذكر، بل والله سيرهم تحتقر، سيرهم والله تسوج الوجه. تعقد لهم المؤتمرات، وتعقد لهم المجالس، وتقام لهم الندوات، وينسى رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقولون كيف بلغت هذا المجد؟ أي مجد بلغه ذلك السافل الذي يحطم الأخلاق والذي يدنس العرض من أهل الفن والعفن وغيرهم؟ أي مجد بلغوه؟ أي نجوم قد انكدرت ونسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السراج المنير الذي ليس نجما وإنما هو الشمس عليه الصلاة والسلام، القمر المضيء عليه الصلاة والسلام؟ إذا ظهر لم تبدو الكواكب عليه الصلاة والسلام. إن كلامنا اليوم عن أعظم بشرية عرفها التاريخ، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه سبحانه وتعالى قبل أن يمدحه البشر، مدح خلقه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. يخلقه الله، يركب فيه سبحانه هذا الخلق، ثم يستعظمه ربنا سبحانه وتعالى. خلق عظيم لا يبلغه خلق. نعم، إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. من أين أبدأ لأتكلم عن حقوقه عليه الصلاة والسلام، عن علاقتنا به عليه الصلاة والسلام؟ نحن أتباعه الذين شرفنا الله أن نكون من أمته عليه الصلاة والسلام، نحن الآخرون الأولون كما يقول عليه الصلاة والسلام، الآخرون في ترتيب الأمم، لكننا الأولون في دخول الجنة بفضل الله عز وجل ثم ببركته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن الكلام يطول ويطول عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، والله لو انقضت الأعمار ونحن نتدارس سنته وسيرته ودينه وهديه عليه الصلاة والسلام لما وفيناه حقه عليه الصلاة والسلام، ولما وفينا دينه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا نظرنا إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام، حينما هدى الله به الإنسانية وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كانت الإنسانية تتخبط في الجهل، كانت الإنسانية تتخبط في الظلمات. نعم، لن أقول كانت الحياة قبل البعثة ظلاما، إذ لا يجهل ذلك أحد، ولن أقول كان الظلم ولم يكن غيره، إذ لا أحد يشك في ذلك، ولن أقول كان الحق للقوة وكانت الحياة للرجل للمرأة، إذ الناس أجمعوا على ذلك، ولكني أقول مع البعثة ولدت الحياة، وارتوى الناس بعد الظمأ لما أطل محمد عليه الصلاة والسلام لما أطل محمد زكى الربا واخضر في البستان كل هشيم، ومع بشريته عليه الصلاة والسلام وإعلان القرآن لذلك، إلا أنه ذكر له من المعجزات والآيات ما كان آية على علو منزلته عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره. ولقد حدث صلى الله عليه وسلم أن حجراً كان يسلم عليه قبل النبوة كما في مسلم، فلله ما أعظم هذا القائد وما أصدقه، ما عرفت مكة أميناً كأمانته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أظهره الله بالحق الذي معه لم يكن عند قريش ظاهراً، لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهمين. لقد أغاث الله تعالى به البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والجهل والخرافة، فكشف به الظلمة وأذهب به الغمة وأصلح الله به الأمة، فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغواية، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكثر به بعد قلة وأعز به بعد ذلة وأغنى به بعد عيلة. عرف الناس ربهم ومعبودهم وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه عليه الصلاة والسلام، ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحب؟ جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته، إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أرحم الخلق وأرأفهم بهم عليه الصلاة والسلام، وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة، وأصبرهم في مواطن الصبر صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمرهم به وأتركهم لما ينهاهم عنه، وأوصل الخلق لرحمه. فهو أحق بقول القائل: برد على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مارن جلد. نعم، هذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. لقد كانت صفاته صلى الله عليه وسلم عظيمة، أكسبته حب واحترام الأعداء قبل الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء، إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. حاله صلى الله عليه وسلم وصفاته عظيمة، لو عقدت المؤتمرات والندوات في سيره وسيرته وخلقه وخلقه لما أوفوه حقه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل فأحيا به القلوب، أحيا به قلوب الصحابة بعد أن ماتت، أنار الله تعالى به الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنه النور المبين عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم له حق ومكانه عليه الصلاة والسلام، وله منزلة رفيعة لا يعرفها إلا من اهتدى بهديه واقتدى بسنته وتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام، من تعلق قلبه بحبه عليه الصلاة والسلام، من أحس بقيمته عليه الصلاة والسلام. إنك إذا احترمت والديك لأنهما كان السبب في خروجك للدنيا، فإن حبك واحترامك وتوقيرك وتعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعظم، لأنه عليه الصلاة والسلام بهديه ودينه زكت روحك، بل بعثت. فإن الذي بعيد عن الله لا يعرف الله ولم يهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام إنه ليس بحي، بل ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنه ميت ولو كان حيا، حيا يمشي برجلين لكنه إلى الحيوانات أقرب، بل هو أضل إن لم يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل قلب لم تشرق عليه شمس الرسالة فهو قلب ملعون، وكل أرض لم تشرق عليها شمس رسالته عليه الصلاة والسلام فهي أرض مغضوب عليها. نعم، إن فضله عليك عظيم، وإن مكانته عظيمة عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حال أصحابنا صلى الله عليه وسلم في تعاملهم معه حينما استشعروا فضله عليه الصلاة والسلام، حينما أحبوه، حينما أحسوا بقيمته وقدره عليه الصلاة والسلام. لا يملكون من أمورهم شيء، لا دنيا ولا دين، كانوا في التراب في الحضيض بل دون ذلك، فزكاهم صلى الله عليه وسلم، فعرفوا منزلته عليه الصلاة والسلام، علمهم الكتاب والحكمة وزكاهم بفضل الله سبحانه وتعالى وجوده، ثم بتضحيته عليه الصلاة والسلام وصبره. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه له فضل وشرف يقدرونه حق التقدير. اسمع معي إلى بعض أخبار أصحابه عليه الصلاة والسلام. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، كما أخرج ذلك البيهقي. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك حينئذ، سأل زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة ليقتلوه، هذا زيد بن الدثنة وستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس الدين، فخذلهم قوم من أهل غران من بني لحيان قبل مكة، خذلوهم وأسروهم وأتوا بهم إلى مكة، منهم من قتل رضي الله عنهم ومنهم من أسر، وكان ممن أسر زيد بن الدثنة وخباب وخبيب بن عدي رضي الله عنه. فاسمع معي، حينما أخرج زيد بن الدثنة لقتله عليه رضوان الله، قال له أبو سفيان، قال له: أنشدك بالله يا زيد. وهذه اللحظات لحظات صدق، لأن الموت يراه بعينه ويعلم أنه لن ينقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم خبر، لكنه الإيمان والحب في قلبه متأصل. قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ هنا تظهر الحقيقة، يظهر الحب الحقيقي. قال: اسمعوا وما أعظم ما قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه، لا ليس عندكم هنا يقتل، ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا يقتل، إنما شوكة تصيب أفديه بروحي، ولا أحب أن تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي، كيف تقولون يؤتى به يضرب عنقه عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. نعم، إنه حب متأصل في القلوب، حتى وهم يجاهدون لرفع هذا الدين ولنصرة الإسلام قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب يحمل قلب ويد تحمل السيف منافحة عن الله ورسوله، وقلب مع رسول الله لا يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام. إن أعظم مصيبة أن يقتل عليه الصلاة والسلام. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك. يعني لا يفكر في نفسه سعد بن معاذ والموت أمامه، إنه يفكر فيما هو أعظم من نفسه وأحب من نفسه، رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. وهذا في غزوة بدر، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وجعله بخير. هذا هو حبهم له عليه الصلاة والسلام، حبهم له في موطن الشدة، في موطن الموت، في موطن الغزوات، حينما يفقدون الأخ والزوج والعزيز والحبيب والقريب، لكن لا يفقد صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة بعده جلل عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد أحاص أهل المدينة حيصة، فقالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. صاح الناس فقالوا: قتل محمد، وكثرت الصوارخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة، فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها، بابنها، اسمع، بابنها وأبيها وزوجها وأخيها، تخبر بأنهم قتلوا جميعا في سبيل الله. لا أدري بأيهم أخبرت أولا، فلما مرت على أحدهم قالت وهم قتلى: من هذا؟ قالوا: أبوك. قالت: ومن هذا؟ قالوا: أخوك. قالت: ومن هذا؟ قالوا: زوجك. قالت: ومن هذا؟ قالوا: ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، نسيت كل الأحبة، كل الأقارب بحبه عليه الصلاة والسلام، إنه أعظم حبيب عليه الصلاة والسلام. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه أمامك. فدفعت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من العطب، ليذهب الجميع ولتبقى أنت يا رسول الله. وفي رواية أنها قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، تعني يسيرة وهينة. هذا هو حبهم له عليه الصلاة والسلام. في مواطن الشدة حكموا رسول الله في أنفسهم، حكموا رسول الله في أنفسهم وأموالهم، فقالوا: هذه أموالنا بين يديك، فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا أصدق تعبير وأعظم توقير، هذا حالهم رضوان الله عليهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن تعظيمهم وتوقيرهم كان أوضح شأن. اسمعوا معي إلى عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وقد فاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فلما رجع إلى قريش قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، كما أخرجه البخاري رحمه الله. هذا هو حالهم رضوان الله عليهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يفعلوا ذلك، وقد تمتعت أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم، وقد شرفوا بصحبته عليه الصلاة والسلام. هذا هو حالهم، كانوا إذا جلسوا عنده عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير، كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ما كان أحد منهم ينظر إلى وجهه ولا يحده البصر صلى الله عليه وسلم احتراما له. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه جلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأني لم أكن أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معي إلى حب زوجته له عليه الصلاة والسلام. لما زار أبو سفيان المدينة وكان على كفره، فدخل على ابنته أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل ليجلس قامت فأخذت الفراش، أخذت الفراش الذي يريد أن يجلس عليه سريعا وطوته، فقال أبو سفيان: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن الفراش أو رغبت به عني، أي أرفعتيه لأني لا أستحقه أو لأنه أقل من حقي؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه عليه الصلاة والسلام، وهو أبوها، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. هذا حالهم، فكيف حالنا؟ وما أثر الحب عندنا؟ وما أثره عندهم؟ وما صدق ما ندعي؟ وما صدق ما لم يدعوه؟ وأين حقيقة ما ندعي وما دلائل المحبة عندنا وعندهم؟ لقد قام في قلوبهم ما قصرت هممنا أن تقوم بأقله، وأحيوا في شعورهم ما ماتت مشاعرنا دونه. ألا صادق يترجم المحبة قولا وعملا وغيره؟ أيها المحبون، لقد تباعد بنا الزمن واستشرت الفتن واشتغل الأكثرون بالحطام من المهن، غاب عنا الحب وإن ادعيناه. نتحدث عن السنة النبوية والهدي النبوي، لكن لا ترى جادا في الاتباع ولا صادقا في الكلام إلا قليلا، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إننا هجرناه صلى الله عليه وسلم، هجرناه وهو السيد المطاع صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه السيد المطاع الذي كان نورا وهدى. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نففت عنها غبار الذل فانقادت وأبدعت وروت ما قلت للأمم، عليه الصلاة والسلام. أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما نحن فقد جفيناه، ومظاهر الجفاء كثير، مظاهر جفائنا له عليه الصلاة والسلام كثير، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن لعلي أذكر بعض المواقف، بعض المواقف في الجفاء، ثم نذكر حقوقه عسى أن نتدارك ما فات. أولا، من جفائه عليه الصلاة والسلام البعد عن سنته باطنا وظاهرا عليه الصلاة والسلام، وذلك بتحويل العبادات إلى عادات، ونسيان احتساب الأجر من الله أو ترك متابعته صلى الله عليه وسلم، وترك محبته القلبية الخالصة له، ونسيان السنن وعدم تعلمها أو البحث عنها، وعدم توقير السنة والاستخفاف بها باطنا. ومن ذلك أننا إذا سمعنا عن حكم من الأحكام فقيل سنة فبعدنا عنه ولم نفعل، وظننا أنه فضله وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا سألنا هل هذا العمل واجب فقيل لنا سنة، ظننا أنه فضله لا يعمل، ونحن نترك سنته عليه الصلاة والسلام. ولعمر الله لا يستقيم قلب العبد حقيقة حتى يعظم السنة ويحتاط لها ويعمل بها، هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما في الصحيحين. وكان كلامه هذا في أمر الزواج وأكل اللحم ونحوها. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. أرأيتم كم نحن نبتعد عن سنته عليه الصلاة والسلام؟ إلا القليل والقليل، وكل يوم تحيا بدعة وتموت سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. من مظاهر الجفاء رد الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. نرى الناس يردون الأحاديث الصحيحة بأدنى الحجج كمخالفة العقل أو عدم تمشيها مع الواقع أو عدم إمكان العمل بها أو المكابرة في قبول الأحاديث وتأويل النصوص وتحريفها أو ردها بقولنا أنها آحاد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. نعم، إن سنة الله، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأخذ أحاديثه واجبة، وردها كفر صراح. عن الحميدي قال: كنا عند الشافعي رحمه الله فجاء رجل فسأله مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ يريد قول الشافعي بعد أن أخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وتر على وسط زنارا، أي تراني من أهل المجوس، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بكذا، وأنت تقول ما تقول أنت؟ هذا هو موقف العلماء من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ قال ابن القيم: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتتلقى نصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد ولا على رضا أحد. هذا هو التوقير له عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. الذي ظهر اليوم في كثير من الناس العدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم إي والله في عصر الإعلام يتجلى الجفاء والعدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته ووقائعه وأعماله إلى رموز آخرين من عظماء الشرق أو الغرب كما يسمون، سواء كانوا في القيادة أو السياسة أو الفكر أو الفلسفة أو في الأدب أو في الأخلاق، والأدهى من ذلك مقارنة أقوال هؤلاء ومقاربتها لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وعرضها على العموم والعامة، وتلك مصيبة تهون على العوام التجني على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وتثير الشكوك على أقواله وأعماله، وهو وحي الله إن هو إلا وحي يوحى. لكن كثيرا من الناس اليوم نراهم يعقدون المؤتمرات والندوات في سيرة عظيم وقد لا يكون عظيما، وإن كان عظيما فهل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه عليه الصلاة والسلام؟ ويلحق بذلك تقديم أقوالهم على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم إذا أرادوا أن يستدلوا على قول ذكروا أقوال أولئك أصحاب الفلسفة وأصحاب الكلام الذي لا ينفع، ثم إن أرادوا أو أرادوا أن يستأنسون بقوله ذكروه عليه الصلاة والسلام في آخر الأقوال. هذا والله من أكبر الجفاء ومن أعظم البعد عنه عليه الصلاة والسلام. قل لي بربك وأنت ترى اليوم هذا الإعلام وتلك القنوات، أي القنوات تذكر سيرته عليه الصلاة والسلام أو تدرس هديه عليه الصلاة والسلام؟ إننا نراها اليوم تطبل وتزمجر وتزغلط لأولئك الذين لا يسوون شيء، بل والله أنهم وبال على الأمة في دينها ودنياها. إننا اليوم نرى التقديس ونرى التعظيم لرجال الفن والعفن، وفئة من أهل الصحافة وبعض ساسة الإعلام والتعليم ممن تسودوا بغير سيادة وقادوا بغير قيادة، وينسى القائد الحبيب عليه الصلاة والسلام. من مظاهر جفائه صلى الله عليه وسلم نزع الهيبة، نزع هيبة الكلام حين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. في مجالسنا وفي منتدياتنا يلاحظ المتأمل منا جفاء روحانيا يتضح في نزع الهيبة، في نزع هيبة الكلام منا حين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا حديثه فكأنما هو حديث عابر أو سيرة شاعر أو قصة سائر، فلا أدب في الكلام ولا توقير للحديث ولا استشعار لهيبة الجلال النبوي ولا ذوق ولا أدب. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما نهى الله عز وجل قوما كانوا ينادونه باسمه، كانوا يقولون يا محمد، فيسلبون عنه الشرف الذي تميز به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الكلام عنه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون بتعظيم وتقدير، إنه كلام عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو كان الكلام عن عظيم من عظماء البشر أو قائد من القواد أو رئيس من الرؤساء لما استطاع القائل والمتكلم أن يأتي باسمه هكذا بغير رتوش وبغير رموز وبغير ألقاب، بل لا بد أن يذكر اللقب كاملا من أوله إلى آخره. فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم قيل محمد بن عبد الله أو قيل محمد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أين التعظيم له؟ وقبل أيام كنت وأنا أتابع قناة من القنوات تنقل الأحداث، فإذا بأحد الناس يتكلم ويريد أن يشارك فبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد البشرية ومعلم الإنسانية، يمتدح صلى الله يمتدحه عليه الصلاة والسلام. فقال مقدم البرنامج والمذيع: يا أخي كف عن هذا القول، يقول بهذا النص: يا أخي كف عن هذا القول واختصر، نعم عرفنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظمها من مقولة، ما أعظمها من مقولة. أيأتي الكلام الذي بعده الذي يريد أن يسمع أهو أهم من سيرته ومدحه والثناء عليه والصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الجفاء بعينه. كان مالك رحمه الله أشد تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الجفاء له عليه الصلاة والسلام مجاوزة الحد والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا جفاء له وابتعاد عن سنته وأوامره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، كما أخرج ذلك أبو داود بسند صحيح. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما أخرجه البخاري ومسلم. ولما هم الطائفة من الناس بالغلو فيه فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، كما خرج ذلك أبو داود وصححه الألباني. ومن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام الحلف به والإقسام به، فإن هذا غلو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعاؤه من غير الله أو الالتجاء له أو مدحه بالقصائد التي تخرجه عن قانون العبودية يجعلونه ربا أو يجعلونه مصدرا للإلهام كما يقولون، أو يجعلونه كما يسمونها الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل كما يقول أهل التصوف والعياذ بالله. وأعظم من ذلك ما أورده البوصيري في برجته حينما نسب له عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز نسبته إلا لله، فإن الله عز وجل أعظم من أن يقارنه أحد سبحانه وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم له حق، لكنه لا يبلغ بذلك عظمة الله ولا قدرة الله عز جاهه سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه. إن البوصيري قد غلا حتى نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح وعلم القلم، وجعله مستغاثه من دون الله ومن يلجأ له عند حدوث الحادث العمم كما قال. وهذا كله ضلال علنا أن نتكلم عنه في آخر هذا اللقاء. من الجفاء له عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ترك الصلاة عليه لفظا أو خطا كلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا يحدث في مجالسنا كثير والله المستعان، فلا تسمع مصليا عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا تسمع مذكرا حتى بالصلاة والسلام عليه، المجتمعات أو الأفراد على حد سواء. وأي بخل أقسى من هذا البخل، وأي جفاء أعظم من هذا الجفاء. إنه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك لفظا أو خطا. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده ثم لم يصل عليه عليه الصلاة والسلام، دعا عليه بالرغام فقال: رغم أنف من ذكرت عنده ثم لم يصل عليه عليه الصلاة والسلام، كما رواه الترمذي وغيره. نعم، إن من لم يصل عليه فهو بخيل عليه الصلاة والسلام، بخيل على نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل عليه عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. نعم، إن من لم يصل عليه فقد فات عليه فوات الصلاة المضاعفة من الله، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه مسلم وغيره. نعم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سبب لتفريج الهموم وغفران الذنوب، وسبب لأجر عظيم ولثواب جزيل ولنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، هذه بعض مظاهر الجفاء له عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإننا نحبه عليه الصلاة والسلام ونجله عليه الصلاة والسلام، بل إن هذه من أعظم العبادات والقربات عند الله، ولا يخلص إيمان عبد حتى يحبه عليه الصلاة والسلام. ولماذا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نعظمه؟ لماذا نوقره؟ أولا، موافقة نحبه صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونقدره، موافقة لمراد الله عز وجل في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فقد أقسم سبحانه بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء، كما أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ورفعنا لك ذكرك. ولا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه. وقد اتخذه ربه خليلا، والخلة أعظم مراتب المحبة كما أخرج ذلك مسلم. سأل هولاكو وقد دخل بغداد، وهذا هولاكو من التتر الذين دمروا الخلافة الإسلامية، قد ملك أكثر الأرض. فلما دخل بغداد وهو جالس مع قومه ومع جلسائه ووزرائه، قال: من أعظم الناس؟ قالوا: أنت، تقربا وتزلفا له. قالوا: أنت؟ قال: لا، أعظم البشر من يذكر اسمه كل يوم على منائر المسلمين، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال في كل أذان: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ويقال: أشهد أن محمد رسول الله، على كل أرجاء المعمورة، رفعة كما قال الله: ورفعنا لك ذكرك، رفعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن موافقة لحب الله لرسوله نحبه عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه صلى الله عليه وسلم لمحبة الله له، ويعظمونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبته صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول في محبته عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني في محبته: نحبه لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى درجات الكمال البشري، والنفس تتعلق بحب الكمال، فالكمال بلغه عليه الصلاة والسلام. والكمال المعتبر يكون في أربعة أوجه. إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان كامل، انظر إليه من أربعة أوجه: أولاً كمال الخلق، وكمال الخلق، وفضائل الأقوال، وفضائل الأعمال. كمال الخلق، وكمال الخلق، وفضائل الأقوال، وفضائل الأعمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعظم شيء، أعظم ما يبلغه إنسان في هذه الأمور الأربعة. أما خلقه فكماله واضح، أما خلقه فكماله واضح، من السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم، الداعي إلى التقديم والتسليم مع طلاقة الوجه وصفاء المروة. أما خلقه عليه الصلاة والسلام فقد وصفه الله بأنه عظيم. نعم، إن خلقه عليه الصلاة والسلام آية كبرى وعلم من أعلام نبوته العظيمة، هي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر قبله ولن تجتمع لأحد بعده. وذلك أننا لم نرى ولم نسمع لأحد قط كصبره عليه الصلاة والسلام، ولا كحلمه، ولا كوفائه، ولا كزهده، ولا كجوده، ولا كنجدته، ولا كصدق لهجته، ولا ككرم عشرته، ولا كتواضعه، ولا كحفظه، ولا كصمته إذا صمت، ولا كقوله إذا قال، ولا كعجيب منشئه، ولا كعفوه، ولا كدوام طريقته وقلة امتنانه عليه الصلاة والسلام. ولم نجد شجاعا قط إلا وقد جال جولة وفر مرة وانحاز مرة، ولا يستطيع منافق ولا زنديق أن يحدث أنه صلى الله عليه وسلم جال جولة قط، أو فر فرة قط، ولا حام عن غزوة، ولا هاب حربا عليه الصلاة والسلام. إنه قد جمع له سبحانه كل أعظم أنواع الخلق، فهو صاحب خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. أما أفعاله عليه الصلاة والسلام واضحة للعيان، يشهد بأمانته وصدقه وحلمه الأعداء قبل الأصدقاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني، ومثلك قط لم تلد النساء عليه الصلاة والسلام. قالت أم معبد لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأجملهم من قريب. حلو المنطق، لا نزر ولا هزر عليه الصلاة والسلام. هذا السبب الثاني، كماله عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث في حبه عليه الصلاة والسلام: نحبه لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان حريصا على أمته عليه الصلاة والسلام، رؤوفا بهم، رحيما بهم. لاقى صلى الله عليه وسلم من الأذى والكيد من المشركين في مكة والطائف، ومن اليهود والمنافقين في المدينة، ما لا يعلمه إلا الله. كل ذلك ليبلغ دين الله لنا، ليصل هذا النور إلينا. لقد سماه الله فوصفه وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. ما دعا قط على أمته، بل حينما أوذي وكذب عليه الصلاة والسلام وأخرج من مكة ولم يكن له ناصر إلا الله، جاءه ملك الجبال فاستأذنه وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت على أهل مكة. فماذا قال؟ برحمته صلى الله عليه وسلم، بعفوه عليه الصلاة والسلام، بحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، ماذا قال وهم يكذبونه ويعذبونه، يضعون سل الجزور على ظهره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يخنقونه حتى يكاد يموت عليه الصلاة والسلام، يؤذونه في بيته عليه الصلاة والسلام، يؤذون أصحابه عليه الصلاة والسلام، يأتيهم بالنور ويقولون له كاذب، يقولون له مجنون، يقولون له ساحر، يقولون له شاعر، يريد لهم الجنة ويدعونه إلى النار والعياذ بالله. مع كل ذلك ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر، ما أعظمه عليه الصلاة والسلام وما أبعد نظرته. يقول: إني سأحاول وأدعوهم حتى ولو انقضى هذا الجيل وجاء جيل آخر عسى أن يعود ويهتدي إلى الله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ترمى وتؤذى بأضعاف بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم، وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم. وهو ثابت عليه الصلاة والسلام، إنه بأبي هو وأمي. لقد آذاه الكفار والمشركون أذى عظيما حتى عرضه ما سلم منهم، ومع ذلك رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومواقف رحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة لا نستطيع أن نستطرد فيها بالكلام، فلو دخلنا فيها لما انتهى هذا الموضوع. هذه أسباب محبته عليه الصلاة والسلام. نحبه صلى الله عليه وسلم. من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم أنه لا توجد لذة الإيمان إلا بحبه عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا نحبه صلى الله عليه وسلم لأن تمام الإيمان لا يكون إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن القيام بالمدحة بمدحته صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والتعظيم له والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. هذا حقه عليه الصلاة والسلام. أما حقوقه صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا به عليه الصلاة والسلام فلعلنا أن نجملها في التالي. أولا، محبته عليه الصلاة والسلام، ومحبته واجبة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح الآية: فكفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله: كل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أخرج ذلك البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، كما أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرج ذلك البخاري. وكما أخرج البخاري أيضا في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: إي والله يا رسول الله، إنك لأحب الآن إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن أكملت الإيمان. هذه محبته عليه الصلاة والسلام. والمحبة دعوة، كل يدعي محبته، لكن المحبة أمر قلبي، لا يمكن أن تعرف محبتك لفلان أو كرهك له إلا بأفعالك. فما هي الأفعال التي تترجم عن محبته عليه الصلاة والسلام؟ أولا من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على كل أحد من البشر عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أخرجه مسلم. ومما ينتج عن اعتقاد تفضيله صلى الله عليه وسلم استشعار هيبته وجلال قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير. فإن إذا استقر حبه صلى الله عليه وسلم في القلب حينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا كان حب نبينا صلى الله عليه وسلم في قلبك فإنك تكثر من ذكره ومتابعته عليه الصلاة والسلام. من مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم سلوك الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وسلوك الأدب معه يظهر في عدة أمور. أولا الثناء عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام، وأبلغ ما أثنى عليه عز وجل فقد أثنى عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون عليه الصلاة والسلام. هذا إخبار من الله بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من العالمين العلوي والسفلي جميعا عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء، وقد عدها ابن القيم رحمه الله إلى 41 موطنا كما في جلاء الأفهام. وأفضل صيغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، لكن كيف الصلاة؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وغير خاف ما في الصلاة والسلام عليه من الفوائد عليه الصلاة والسلام، فإنها سبب لمحو السيئات والحصول على الحسنات وإجابة الدعاء وحصول الشفاعة. وصلاة الله على العبد إذا صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها، والنجاة من البخل كما مر. من الأدب معه عليه الصلاة والسلام الإكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام، والتشوق لرؤيته وتعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته، وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياه، وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه، وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله وما كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته. قال ابن القيم رحمه الله: فكلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانمه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه. ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. فكم يذكر عليه الصلاة والسلام. علم أولادك حبه عليه الصلاة والسلام، اذكر غزواته، اذكر عدله، اذكر أمانته، اذكر رحمته عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم التأدب عند ذكره، فلا يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا، بل يوصف بالنبوة والرسالة، وهكذا كان دأب أصحابه صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يقولون له يا محمد، بل يقولون يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك خصيصة له، حتى في كتاب الله لم يدعه سبحانه وتعالى باسمه مجردا، وإنما دعاه بلفظ النبوة. حتى في قول الله عز وجل: ما كان محمد حينما ذكر اسمه مفردا، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، قال في آخر الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدعا نوح باسمه ودعا موسى باسمه عليهم الصلاة والسلام، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ناداه الله بالشرف، بشرف نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء التوجيه لنا، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الأدب في مسجده، فلا يرفع صوت عنده صلى الله عليه وسلم ولا في مسجده. وقد أراد عمر أن يضرب الرجلين لما رفع صوتهما عند قبره عليه الصلاة والسلام، لكنه اعتذر لهما لأنهما من خارج المدينة. من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقير حديثه والتأدب عند سماع الحديث، والوقار عند دراسته. ولقد كان سلف هذه الأمة وخصوصا المحدثين لهم منهج متميز في توقير مجلس الحديث والتحفز لاستقبال العمل به وتعظيم له. وهذه بعض الشواهد عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه وغرورقت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه مجلس الحديث ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم فيه أحد، فإن تحدث أو بري قلم خرج رضي الله عنه ورحمه، توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا ما كان يفعل مالك، حتى في بعض رواياته أنه جلس للحديث فجاءت إليه عقرب فقرصت فما قام من مجلس التحديث، توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، فمن أصول الإيمان وركائزه الرئيسية الإيمان بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والبهتان، وتصديقه في كل ما أخبر من الماضي أو الحاضر والمستقبل، كل ذلك من الوحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والجفاء كل الجفاء، بل الكفر كل الكفر، اتهامه صلى الله عليه وسلم بالكذب أو تكذيبه فيما أخبر. ولهذا فإن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر فهو فيه من صفات المشركين والعياذ بالله. قال ابن القيم: فرأس الأدب معه عليه الصلاة والسلام كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: في من يعارض حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وخبره فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفاف إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه صلى الله عليه وسلم وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم ورضي واختيار ومحبة، فهذه حقيقة الإيمان وذاك الإعراض حقيقة النفاق. من حقوقه عليه الصلاة والسلام وعلامات محبته الذب عنه عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الدفاع عنه ونصرته، فإن ذلك آية عظيمة من آيات المحبة والإجلال له عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولقد ذكرت لكم ما سطره أولئك الأصحاب من الأمثلة العظيمة في الذب عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك ما رواه ما روي عن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه فيقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك عليه الصلاة والسلام. وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا حاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذب عنه. أما الذب عن سنته فهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دورنا. الذب عن سنته بحفظها وتنقيحها وحمايتها من انتحال المنتحلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته صلى الله عليه وسلم وبيان كذبهم ودسائسهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن الذب عنه الرد عن الشبهات أو الرد على الشبهات التي يثيرها المستهزئون بما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في القول أو الفعل أو الاعتقاد، كالاستهزاء بالحجاب أو باللحية أو برفع الإزار فوق الكعبين أو بالسواك ونحوها، فإن الاستهزاء بهذه السنن كفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والتهاون في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو زواله بالكلية. فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه. هذا ونحن نرى اليوم في كثير من الأماكن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد ولا يرد أحد، بل يكون في مجلس فيه نقاش ثم يذكر عليه الصلاة والسلام فيغمزه الغامز، ويبقى بعضهم في المجلس لا يتكلم بكلمة ولا ينبس بانتشابه، ولو أوذي في عرضه لانتقد، ولو أوذي في عرض عظيم عنده لرد. وهل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد بن المرتضى اليماني: المحامي عن السنة الذاب عن حماها كالمجاهد في سبيل الله تعالى، يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن جبريل كان يؤيد حسان بن ثابت ويؤيده في دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن سنته عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم نشر سنته عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت الإنسان حريصاً على نشر السنة وتبليغها فإن هذا دليل عظيم على محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولانتشار سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الناس أو رأيت بعضهم لا يحب ذكر السنن ولا ذكر الأحاديث، بل يريد أن لا تذكر السنن والأحاديث ولا يتعلق الناس بحبه عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه مبتدع. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أنه لا تجد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله، ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت والعياذ بالله، وأن ذلك الحديث لم يرد، ولو أمكنه كشط الحديث من قلبه لفعل والعياذ بالله. وقيل عن بعض رؤوس الجهمية الضلال أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن والعياذ بالله، فقرأوا به في الظاهر ثم حرفوه بالتأويل والعياذ بالله. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه خلافا لما أمر الله به رسوله من التبليغ عنه. نعم، تلك أمارات حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ومن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام، بل هو الدليل على محبته عليه الصلاة والسلام اتباعه، فإن المحبة بالاتباع كذب وادعاء باطل، فإنك إذا أحببته عليه الصلاة والسلام وجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله تعالى عباده بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير في تفسيره: أي مهما أمركم به فافعلوا وما نهاكم عنه فاجتنبوا، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وقال الشوكاني: والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وقد أجمعت الأمة على ذلك. وقد أقسم الله بنفسه، فلا وربك أقسم بنفسه سبحانه وتعالى الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. نعم، إن اتباعه عليه الصلاة والسلام هو دليل محبته عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى محبته ولم يتبع فإنما هو ادعاء باطل كاذب. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة يعتبرون اتباعه عليه الصلاة والسلام هو الهدي وهو السنة، ويعتبرونه هو الإسلام، وغيره باطل وكفر وكذب. نعم، حتى إنهم كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يعتبرون المخالفة الواحدة لسنته عليه الصلاة والسلام يعتبرونها موجبة للهجر. فعن عبد الله بن مغفل أنه يوم من الأيام قال لأحد أولاده: لا تخذف، أي لا ترمي هكذا، فإن وضع الحجر في اليد ثم رميه فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. فجلس الفتى قليلا يظن أن الشيخ لا يفطن له ثم خذف، فقال الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف؟ والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا، لأنه خالف بسنة واحدة، فكيف بنا أيها الإخوة ونحن نخالف بالليل والنهار؟ وعن حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد بنيه: إذن والله أمنعها. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم يشتمها أحد قبله، ثم قال: أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إذن والله أمنعها، كما أخرج ذلك الدارمي. وأبو هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها في المدينة، ثم قال فلو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها، اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم نرى أن كثيرا ممن يدعي حبه عليه الصلاة والسلام يخالف قوله فعله، فإنه يدعي محبته بلسانه ثم لا يتبعه عليه الصلاة والسلام، بل يبتدع في دينه عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الجفاء له عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم التنقص لحقه عليه الصلاة والسلام، الابتداع في دينه. فإن من يبتدع في دينه عليه الصلاة والسلام كأنما يتهم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكمل الدين، فكأن هذا المبتدع يقول الدين ناقص، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين وأنا أكمل الدين. هذا اتهام وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ادعاء المحبة. ولقد أخبر الله أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الدين، فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هذا المبتدع يدعي محبته فيبتدع في دينه، فكأنما يتنقصه عليه الصلاة والسلام ويتهمه عليه الصلاة والسلام. ولو كان خيرا ما يفعله لدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف بعض المواقف مع بعض البدع ممن يفعلها بعض الذين يدعون محبته عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم ما فعلوها إلا لحبه عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم ما فعلوها إلا لأجل أن تنشر سنته وسيرته وتتعلق قلوب الناس به عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه البدع وأكثرها انتشارا وشيوعا الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فإنهم يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام. ونحن نسألهم سؤالا قبل أن ندخل معهم في النقاش والحكم، هل هذا الاحتفال الذي تفعلوه هل تريدون به عبادة أم هو عادة من العادات؟ فإن قالوا هو عادة فهذا يخالف فعلهم، فإنهم يتقربون بهذا الفعل لله عز وجل. وإن قالوا عبادة فإنهم يلزمون أنفسهم بأن هذه العبادة عبادة طيبة مشروعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، فهذا تنقص له صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبين كل العبادات عليه الصلاة والسلام على قولهم حاشاه عليه الصلاة والسلام. إنهم يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام، يحتفلون به ويجعلون له كثيرا من المراسم، وأنتم ترون اليوم كيف تفعل هذه الاحتفالات خارج المملكة، تنشر لها في الصحف وتعطل الدراسة والأعمال وتوضع لها السرادقات وتجعل لها الأغاني التي يسمونها الدينية والموشحات، ويقعون في الشرك الأعظم والعياذ بالله وارتكاب المحرمات باسم الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، وهم والله براء منه وهو بريء منهم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى هذا الاحتفال، ولنترك أيها الإخوة العواطف، ولنترك الانتماءات، ولنعود إلى الحق، فإن الحق أبلج. لنعود إلى الحق فننظر، والله إننا نشارك من يحتفل، إننا نشارك من يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، نشاركهم في حبه عليه الصلاة والسلام، بل والله حبنا له أعظم من حبهم، فنحن والله ما تركنا الاحتفال بمولده إلا حبا له عليه الصلاة والسلام، واتباعا لهديه، وتقديما لقوله على قول أحد، ولزوما لسنته عليه الصلاة والسلام. لسنا نكره عليه الصلاة والسلام، بل بغضه كفر عليه الصلاة والسلام. نتقرب بحبه إلى الله صباح مساء، بل في قول الإمام أحمد وأكثر أهل العلم لا تقبل صلاة عبد ما لم يصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، حب له عليه الصلاة والسلام. فلسنا والله نبغضه ولا نكرهه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إنما نترك الاحتفال به وبمولده حبا له عليه الصلاة والسلام، واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. ودعونا نتناقش نقاشا هادئا في هذا العمل الذي يفعلون، بما أننا متفقون جميعا على حبه، فهل هذا الأمر الذي يفعلونه هو حبه؟ هو مما يحبه عليه الصلاة والسلام؟ هو مما يقر به عينه عليه الصلاة والسلام؟ لنسأل هذا السؤال. لو كان سنة ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لفعله عليه الصلاة والسلام، فهل فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل سنه أحد من أصحابه وخلفائه رضوان الله عليهم؟ لنسأل ولنطلب منهم أن يأتوا لنا بحديث أو بنقل واحد في ذلك، بل قد أجمع أهل العلم على أن الاحتفال بالمولد إنما أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد المسلمين، ومن فعل شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فقد تضمن فعله اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين للناس دينهم، وتكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن المؤرخون يقولون أنه ما أحدث إلا في عهد الفاطميين أي بالقرن الرابع من بعثته عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم إن في الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام تشبها بالنصارى، فإن النصارى يحتفلون بعيد الميلاد عيد رأس السنة احتفالا بعيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، والتشبه بهم محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين ونهى عن التشبه، فقال من تشبه بقوم فإنه منهم، كما أخرجه أحمد وأبو داود وجود إسناده ابن تيمية. ثالثا، الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بدعة ومع أنه مشابهة للنصارى يفتح باب الغلو والمبالغة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، لأنه بدعة أقيم على غير السنة، فتتوقع أن يحصل فيه ما يحصل من المنكرات، فإنه باب إلى منكر أعظم، فالبدعة باب للمنكرات، فقد يحصل فيه استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلب المدد منه وإنشاد القصائد الشركية في مدحه كقصيدة البردة وغيرها، وهذا منه شرك أكبر يخرج من الملة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرجه البخاري وغيره، أي لا تغلو في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو خشية أن يصل بنا الحال إلى ما وصل به أولئك، فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أخرجه النسائي وصححه الألباني. أيضا هذا المولد الذي يقولون ويفعلون في إحيائه فتح لباب بدع أخرى والاشتغال بها عن السنن، فلما احتفلوا بيوم المولد احتفلوا بالإسراء والمعراج، واحتفلوا بمولد الصالحين حتى أصبحت الموالد كل يوم في قرية وكل يوم في مدينة، هذه لأنها فتحت باب البدعة والبدع لا تنتهي والعياذ بالله، وهذا كله فيه شغل عن الحق والسنة، فإنه ما أحيت من بدعة إلا وماتت من سنة، كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. وهم يقولون في بعض شبههم إنما يفعلون ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا له، ونحن نقول أي تعظيم هذا؟ فإن التعظيم الحقيقي له عليه الصلاة والسلام يكون بامتثال أوامره وبطاعته واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وليس بالمعاصي والخرافات والبدع. فلو أن إنسانا فعل معصية فلما رأيناه يفعل المعصية قلنا له لما تفعل؟ قال أفعل ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينكر عليه ويتهم بالكذب، ومن يبتدع ليظن أو ليقول أنه يعظم فهو متهم بالكذب، بل هو الكاذب الحق، لأنه ليس تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالكذب. هذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بلزوم غرزه عليه الصلاة والسلام وباتباع هديه عليه الصلاة والسلام. من شبههم يقولون الاحتفال بذكرى مولده ينبئ عن محبته، فهو مظهر من مظاهرها وإظهار محبته مشروع، وكل ما يوصل إلى المشروع فهو مشروع. فنقول لهم لا شك أن محبته عليه الصلاة والسلام واجب على كل مسلم، وأعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب لا يسمح لنا أن نبتدع شيئا في شرعه ما فعله عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فمحبته تقتضي إحياء سنته، يا ليتهم يحيون سنته عليه الصلاة والسلام بهذه الأموال الطائلة التي يدفعونها وبهذه الأمور التي يقدمونها، يا ليتها تدفع بسنته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل من خالف سنته ببدعة مذمومة ومعصية ظاهرة فإنه لا يحبه عليه الصلاة والسلام، فإن العمل المقبول مبني على أمرين اثنين وشرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل في هذا العمل إخلاص؟ فهل في هذا العمل متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله عليه الصلاة والسلام؟ من شبههم أيضا أنهم يقولون أن في إحياء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قراءة لسيرته عليه الصلاة والسلام وتأسي به، فنحث الناس على التأسي به حينما نذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، ونقول لهم إن التأسي به عليه الصلاة والسلام ومدارسة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة من المسلم دائما طوال السنة بل طوال الحياة، وليست مخصوصة بيوم معين، ولا بحادثة معينة، فإن تخصيصها بهذا اليوم بلا دليل بدعة، بل إن هذا مدعاة إلى أن ينساها، فهم يذكرون سنته وسيرته يوم وينسونه 359 يوما، وهذا من الضلال. أما أحبابه المكتفون أثره والمتبعون لسنته فهم يعيشون معه عليه الصلاة والسلام، يعيشون مع سنته مع هديه بحبه عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار. وخلاصة القول أن هذه البدعة وقعت وحصلت الناس فيها على أقسام، فمنهم من يريد الشر والبدعة والعياذ بالله، ويريد إشغال المسلمين بالبدع حتى لا ينتبهوا إلى السنن. والعجيب أن نابليون لما دخل مصر في حملته مع الفرنسيين وجاء المولد، حضر المولد هو بنفسه وهو كافر مشرك، حضر المولد بنفسه، بل رتب أموالا ودفع رواتب إلى من يقيم الشعائر في ذلك اليوم من المشيدين والمادحين، وتكفل بإقامة السرادقات، وهو كافر. بالله عليكم لو كان حقا أفعله، لو كان سنة أحياها وهو الكافر. بل اليوم نرى أن من يحضر هذه الموالد هم أبعد الناس عن سنته صلى الله عليه وسلم وهديه، إن من يحضر هذه الموالد في أغلب الأحيان هم ممن لم يحكموا شرعه صلى الله عليه وسلم، ولم يهتدوا بهديه، بل قتلوا أولياءه وعذبوا جنده عليه الصلاة والسلام، ثم يدعون محبته باحتفال ويظنون أنهم إذا حضروا هذا الاحتفال حققوا المراد. فهؤلاء نوع من الناس. النوع الثاني أحباب له عليه الصلاة والسلام، لهم حب الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم أخطأوا في التعبير عن هذا الحب. فنقول نحن وإياكم على حد سواء، نحن وإياكم في موقف واحد، كلنا نحبه عليه الصلاة والسلام، لكن عظموه وأحبوه بسنته عليه الصلاة والسلام، لنشارككم ولنتشارك جميعا في نشر سنته وفي رفع هديه عليه الصلاة والسلام، وتعليم الجيل هديه ومحبته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث قوم جهال أخذوا هذا الأمر عادة واتباعا لآبائهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهذه عادة الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه العادة وهذا الاتباع والتقليد من أعظم الطواغيت التي واجهت الأنبياء، فكل نبي جاء بالرسالة قال قومه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء الخطاب معهم، نقول لهم ارجعوا إلى عقولكم ولا تسلموا عقولكم غيركم، فإن المقلد يعطي عقله غيره. أنت فكر أخي الكريم، أنت فكر وارجع وانبذ التقليد، تقليد الآباء والأجداد على غير هدى، وإنما اتبع على هدى وما جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل. هذه أيها الإخوة بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام، وبعض الغلو الذي حصل من بعض أتباعه عليه الصلاة والسلام، فغلوا حتى وقعوا في المحذور. وكما ذكرت من غلوه المدائح النبوية، فإن حبه عليه الصلاة والسلام ليس بالنشيد والمدائح، وليس بالاحتفال وتقديم الموائد، وليس بالرقص والغناء، وإنما باتباعه عليه الصلاة والسلام، ولزوم غرزه عليه الصلاة والسلام، ورفع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاتباع الحقيقي، وهذا هو الهدي الذي هدانا إليه ربنا عز وجل، ودلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام، علمناها ووجب علينا أن نعمل بها، وأن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا إلى الجنة، فكل طريق غير طريقه إلى الجنة سد إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. وهذا يقتضي أن نكون أصحاب عزة، وأن نعتز بهذا الدين، وأن نعلم أننا على الحق وأن غيرنا على الباطل، وأنه مهما أصبنا ومهما كلمنا ومهما تكالب علينا الأعداء فإننا على الحق، نحن على الحق إذا ثبتنا عليه، نحن خير أمة إذا تمسكنا بهذا الدين. إن نصرنا الله فذاك خير العاجل، وإن متنا فنحن نموت على الشهادة إن شاء الله، فإما النصر وإما الشهادة. إن المؤمن والمسلم الحق إذا عاش لهذا الدين وبهذا الدين، فإنه والله إن عاش عاش خير عيشة وأحسن حال، وإن مات أو قتل فإنه يدخل جنات النعيم ويلقى ربه وهو راض عليه سبحانه وتعالى. هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله أن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم وحشرنا في زمرته، اللهم وحشرنا في زمرته، اللهم وأقر أعيننا برؤيته في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من جلسائه في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وانصر دينه، اللهم وانصر دينه، اللهم وارفع كلمة الحق، اللهم وارفع كلمة الحق، اللهم واربط على قلوب المجاهدين في سبيلك، اللهم احمل حافيهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم فك أسر أسيرهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم أنزل عذابك ورسك إله الحق على اليهود الغاصبين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم صب عليهم غضبك فإنهم لا يعجزونك، اللهم واقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا، اللهم يوما كيوم بدر تظهر فيه الحق وتبطل فيه الباطل وترفع فيه راية الإسلام وأهله، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، وأنتم ترون ما يحدث في فلسطين وفي بلاد المسلمين مما والله يندى له جبين العالم، قتل ودمار ليس بعده دمار، انتهاك للحرمات وقتل للفقراء والمساكين. نعم، ومع ذلك كله من يحاربون؟ إنهم يحاربون الإرهاب. أي إرهاب يحاربونه؟ وماذا يفعلون؟ الذي يفعلونه هذا ما هو؟ أهو العدل؟ أهو الحق؟ لا والله، بل هو الظلم والإرهاب والعتو، لكن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. مصائبنا كثيرة، ارتمينا في أحضان أعدائنا حتى ينصروننا، وتخلينا عن الله فتخلى الله عنا، لم ننصر ربنا حتى ينصرنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نلوم ولا نلوم أنفسنا، فوالله ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ووالله لن ينصرنا الله حتى نعود إلى دينه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ها نحن اليوم كثير من الناس ينتصرون بالشرق والغرب، ينتصرون بأمريكا. أليست أمريكا هي التي تقتل المسلمين؟ أليست هي التي تشرد المسلمين؟ أليست هي التي فعلت الأفاعيل؟ ثم يخرج علينا قائدهم فيقول عن شارون أنه رجل السلام، رجل السلام، وأنه يصنع السلام. أي سلام هذا؟ على الدنيا السلام إن كان هذا هو السلام. أيها الإخوة الكرام، وهذا أحد الإخوة يعني يعتب في أنني قلت أنني في متابعة للأحداث وجدت في بعض القنوات ما يقال، وأنا أقول له قد يكون عتبك في محله، لأننا نرى ونشاهد لكننا ما فعلنا شيء، نرى ونشاهد ولكن ما فعلنا شيء. يا ليت ما نراه وما نشاهده يحرك قلوبنا حتى ندفع أموالنا في سبيل الله، وحتى نعود إلى ديننا ونتمسك بهدي ربنا حتى ينصرنا الله عز وجل. لكن ها هو حال كثير من المسلمين يرون تلك المشاهد ثم تذهب. وأنا لم أقصد لأخي الكريم، لم أقصد النظر إلى هذا، وإنما رأيته هكذا، حدثت مصادفة فرأيت، ويا ليتني ما رأيت. والله لقد رأيت ما يندى له الجبين، والله رأيت ما يتقطع له القلوب إن كانت هناك رحمة. أيها الإخوة الكرام، وفي هذا البلد المبارك لا زال في الأمة خير، ونحن نرى جمع التبرعات لإخواننا المسلمين في فلسطين، والحمد لله. هذه الأمة التي تدفع اليوم، تدفع أموالها لله، غدا إن شاء الله إذا رفعت راية الجهاد ندفع أنفسنا لله عز وجل. تلك المرأة التي تعطي مهرها الذي أخذت والتي تريد أن تتزوج به تعطيه لله، غدا ستخرج ذاك الولد الذي خرج من بطنها وفلذت كبدها تخرجه إلى الجهاد في سبيل الله. ذاك الرجل الذي يأخذ من راتبه الذي تعب فيه فيخرجه في سبيل الله، غدا يخرج من الدنيا كلها في سبيل الله. فإذا رأيت الإنسان يجود بماله في سبيل الله فاعلم أن هذه علامة خير إن شاء الله، أن يجود بنفسه في سبيل الله. لكن إذا كان لا يدفع مالا ولا يقوم بنفسه، لا يقوم إلى الصلاة، كيف يقوم للجهاد؟ من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. ولا نعتذر وليس لنا عذر، والله أيها الإخوة، فوالله إن المآسي أكبر وأكبر وأكبر مما نتوقع، مآسي أكبر. كم من قناة فضائية، وكم من مراسلين، وكم من متابعين للأحداث، ومع ذلك كل ما ينقلونه، والله إن المأساة أعظم، المأساة أعظم والحال أكبر، ولا يعلم الحال إلا الله. فنسأل الله أن يفرج عن المسلمين، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عائلات أيها الإخوة الآن يبيتون في العراء، عائلات تشردوا لا يعرفون بعضهم لبعض. اليوم أحد العائلات أخذت بعض أحد الأطفال، وبعد أن مشوا ما يقارب 20 كيلو نظروا إلى الطفل فإذا هو ليس بولدهم، ليس بولدهم، ولكن لما رآهم يخرجون ذهب معهم فحملوه. أين أبوه؟ أين أمه؟ والله أيها الإخوة إن لم نحمي هذا الدين ونعود إلى الله وندافع عن إخواننا، والله لنؤكل كما أكلوا، والله لا يصل أعداء الله إلى هذه البلاد وإلى غيرها من بلاد المسلمين. والله إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرعون معاهدة ولا ميثاقا، بل والله يريدون إهلاكنا. لكن إن نحن عدنا إلى الله وكنا مع الله فوالله لا يخيفنا شيء، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوانكم أيها الإخوة في جمعية الحرمين الخيرية عند الأبواب يطلبون منكم الصدقة والنفقة، يطلبون منكم أن تدافعوا عن إخوانكم المسلمين. وأنا أقول أيها الأخ الكريم، اليوم الآن لو رأينا أحد الشهداء أو رأينا أحد الذين طردوا من بيوتهم، هدمت بيوتهم وأخذت أموالهم وانتهكت أعراضهم، لو رأيت أحدهم في الشارع ألست الليلة ستكرمه؟ ألست ستؤويه؟ بل ستعطيه طعام أولادك، لأنك تراه أنه مكلوم ومظلوم أخوك المسلم. فها هم عند الأبواب أيها الإخوة، الأرامل والأيتام وأسر الشهداء والجرحى والمرضى ومن ليس لهم مأوى عند الأبواب يطلبونكم الصدقة، يطلبونكم العطاء. فاصدق مع الله، اصدق مع الله ثم اصدق مع نفسك، وانظر هل أنت ستدفع؟ إن كنت ستدفع فاعلم إن شاء الله أنك ستقدم لهذا الدين، والله ناصر هذا الدين، لأن الله لن ينصر هذا الدين إلا بنا. الله قادر أن ينصر هذا الدين بكلمة، لكن نحن ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ انظروا إلى المأساة التي حصلت في فلسطين، مأساة لا شك، لكن انظروا من نفعها، لأنه لا يقدر الله شرا إلا وفيه خير. انظروا من نفعها كيف أحيت قلوب المسلمين، كيف أحيت قلوب المسلمين، كيف أصبح عندنا الآن حبا للجهاد في سبيل الله، حبا لنصرة هذا الدين. من فوائدها سقوط الأقنعة عن وجوه الظالمين الذين كانوا يقولون حقوق الإنسان وكانوا يقولون السياسة، سقطت أقنعتهم فرأيناهم على حقيقتهم. فوائد عظيمة ومصائب عظيمة، نخفف مصائب المسلمين بما نستطيع ونستفيد من هذه الدروس. عسى أن يرفع الله الغمة عن المسلمين ويقيل العثرة ويغفر الزلة، إنه على كل شيء قدير. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار، اللهم وقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الوفاء للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد 23398 جدة 214226، هاتف وفاكس 674-27-61. تم هذا العمل في استوديو الرباط، وكان معكم من الإخراج الفني والهندسة الصوتية عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.